السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات الكرام، الدرس الثالث في تفسير القرآن الكريم للمستوى المتوسط والثانوي، التفسير في سورة تبارك. بدأنا في الدرس الماضي في تفسيرها، وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخبرنا الله تبارك وتعالى أن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم يخافونه، يخافونه وهم لم يروه. هذا تفسير. إذن أن تخاف الله تعالى وأنت لم ترى الله تعالى، أو تخاف من الله تعالى في الخلوة في الغيب، أي في الغيب عن أعين الناس. فالخوف من الله تعالى في محضر الناس قد يكون بسبب الخوف من الناس. إنسان لا يعصي الله تعالى أمام الناس قد يكون خوفا منهم أو خوفا من الله تعالى. أما إذا كان مسافرا خارج بلده، خارج مجتمعه، وأتيحت له المعصية، فإن تركها فيكون تركها في الغيب عن أعين الناس خشية لله تعالى. فهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير، ثواب عظيم، وهو الجنة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أي سواء عليكم تكلمتم بما في صدوركم جهارا، أعلنتم عن ذلك، أو أخفيتموه في قلوبكم، فإن الله تعالى يعلمه، إنه عليم بذات الصدور. سبحانه وتعالى لا حدود لعلمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من ما تكون هي بمحل رفع فاعل. ألا يعلم الخالق خلقه، ألا يعلم الخالق خلقه، أو مفعول به. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الله تعالى خلقه. إذن ألا يعلم من بمعنى اسم فاعل، ألا يعلم الخالق خلقه، طبعا يعلمهم سبحانه وتعالى، أو ألا يعلم الله تعالى الذين خلقهم، طبعا الله تعالى يعلم كل ما يحيط بخلقه سبحانه وتعالى، وهو اللطيف بهم الخبير بأحوالهم. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: من أثناء الصفات الذات ما هو للعلم؟ منها العلم يأتي بأسماء عديدة، ولكل منها معنى خاص به في اللغة العربية. لكل مسمى صفة بهذا الاسم، لكل اسم صفة خاصة به. إذا وجدت لشيء واحد مسميات عديدة في كل منها معنى خاص به قد يخفى على عامة الناس. مثلا العليم، العليم الله تعالى هو العليم، معناه تعميم جميع المعلومات. العليم أي يعلم جميع المعلومات. الخبير يختص بأنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. الخبير يعلم ما يكون قبل أن يكون. إذا قلت جئت بإنسان خبير في صيانة الأدوات الكهربائية، أي أنه يعلم كل شيء عنها، فيعلم إذا أنت أسأت استخدامها فما سيعلم ما سيكون قبل أن يكون. إن الله تعالى هو الخبير سبحانه وتعالى، الخبير يعلم ما يكون قبل أن يكون. الحكيم يختص بأنه يعلم دقائق الأوصاف. الحكيم يعلم دقائق الأوصاف. طبعا قد يكون هناك معنى آخر، ولكن في خصوص العلم يعلم دقائق الأوصاف. الشهيد يختص بأنه يعلم الحاضر والغائب، أي لا يغيب عنه شيء. الشهيد لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. الحافظ لأنه يحفظ فلا ينسى، يحفظ فلا ينسى. المحصي يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق. فكثرة الأحداث وكثرة المعلومات لا يشغله بعضها عن بعض، فيحفظها ويحصيها كلها مهما كانت كثيرة سبحانه وتعالى، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات، كم ورقة تتساقط في الدنيا في الكون، كم حركة للمخلوقات، هناك مليارات مليارات مليارات مخلوقات من إنسان ودواب وطائر وجراثيم وفيروسات وغير ذلك وكواكب ونبات وجماد، وكل ذلك يعلم دقائقه في الوقت نفسه، بل يعلمه سبحانه وتعالى منذ الأزل، يعلمه منذ الأزل كله بدقائقه وتفصيلاته، هو المحصي. ألا يعلم خلقه اللطيف الخبير، هو الذي الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الذلول المنقاد الذي يذل لك، والمصدر الذل وهو اللين والانقياد، اللين والانقياد، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ذلولا مسخرة لكم فسافروا حيث شئتم، من أقطارها تزودوا، من أقاليمها وأرجائها، في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، السعي مطلوب والرزاق هو الله تعالى، سعيك لا يرزقك، أرزقه الله تعالى، هذه عقيدة يجب أن نعتقدها، الأخذ بالأسباب شيء والخلق لما يعطيني الله تعالى شيء آخر، أمشي بأسباب رزق، بعض الناس يسعى في طلب رزق في اليوم ساعتين ورزقه كثير، وآخرون يسعون في اليوم 16 ساعة ورزقهم قليل، إذن السعي مطلوب ورزقه هو الله تعالى، له حكم في الرزق. فمشوا في مناكبها، المنكب هو الجانب، من كبار الرجل جانباه، مناكب الأرض مناكبها أطرافها وفجاجها ونواحيها وجبالها، وإليه النشور، إليه المرجع، وإليه المعاد يوم القيامة سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من أمره في السماء، ولا يجوز أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى عاجز مفتقر إلى المكان، الافتقار إلى المكان صفة عجز، الله تعالى ليس عاجزا. قال المحققون أأمنتم من فوق السماء، فوق السماء كقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي فوقها، فسيحوا في الأرض ليس ضمن الأرض بل فوق الأرض، في بمعنى فوق في هذه الآية، وقالوا الآية الثانية أأمنتم من في السماء في أي فوق السماء، ولكن فوقها بالقهر والتدبير وليس فوقها بالمماسة والتحيز، لا يجوز أن نعتقد أن الله تعالى يشبه المخلوقات بأن له جسم يحتاج إلى تحيز إلى مكان. وقيل معناه أأمنتم من على السماء، على السماء في بمعنى على، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، في تأتي بأكثر معنى فكلها صحيحة، على السماء أي مديرها ومالكها، كما يقال فلان على العراق وعلى الحجاز وعلى الشام أي واليها وأميرها، إذن أنتم من على السماء أي مديرها ومدبرها ومالكها المتصرف فيها سبحانه وتعالى. صفة العلو واجبة لله تعالى، ولكن العلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود، لأنها صفات الأجسام، الأماكن والجهات والحدود صفات الأجسام، الله تعالى ليس كمثله شيء، وإنما نرفع الأيدي إلى السماء، لماذا؟ لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر، منزل المطر، ومحل القدس، ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها إلى السماء ترفع أعمال العباد. لطفه ورحمته بخلقه تعالى أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به فعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصح ويأجل ولا يعجل. إذن أأمنتم من في السماء، من أمره في السماء أن يخسف لكم الأرض زلزال حركة شديدة فإذا هي تمور تحت حركة تضطرب؟ أم أمنتم من في السماء من أمره في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، حجارة وحصباء، حجارة كبيرة وحصى صغيرة، فتهلككم فستعلمون كيف نذير. نذير بمعنى المنذر، أن ستتعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، أو ستتعلمون كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. إذن إنذاري أو المنذر صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. من قبلهم أي الأمم السالفة السابقة لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم، أي عظيما شديدا أليما. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صافات ويقبضن، يقال للطائر إذا بسط جناحيه صاف، وإذا ضمهما فأصابا جنبه قابض. صافات ويقبضن أجنحتهن، أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء تارة تجمعها الطيور. ما يمسكهن، الله تعالى هو الذي يمسك الطير أن تقع. الطير تطير، ولكن تطير في قيومة الله سبحانه وتعالى لها. الله تعالى هو القيوم والذي يمسكها أن تقع الأرض، ليست هي التي تمسك، ليست القوانين الفيزيائية التي تمسكها، ليس الهواء الذي يمسكها، بل الله تعالى هو الذي يمسكها بقدرته. ما يمسكهن إلا الرحمن، الرحمن رحمة بها، رحمة بنا لتعيش، لنأكل منها، لتخدمنا، لنستأنس بها. إنه بكل شيء بصير، أي بصير سبحانه وتعالى بكل شيء، بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. أم من هذا؟ أم من هذا الذي؟ أم من؟ أم من؟ أم من؟ أم من؟ هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي هو جند تعتبرونه جند لكم من آلهتكم التي تعبدونها، الأسباب التي تغترون بها من الشياطين الذين يوسوسون لكم، أسباب شياطين آلهة. هذا الذي هو جند لكم، جندهم الآلهة التي يعبدونها، الشياطين التي توسوس لهم، الأسباب التي يأخذونها. فبعض الناس، كثير من الناس يعتقد بأن السبب هو الذي يرزقه، يعتقد بأن السبب هو الذي يقويه، الجاه هو الذي يحميه، يعتقد بأن الآلهة تحميه، عباد البقر وعباد الشياطين، الشياطين يوسوس لهم ذلك. إذن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم جنودهم، الشياطين والآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى والأسباب التي يأخذون بها. هل هذه الأمور الثلاثة تنصركم من دون الله، من دون الرحمن؟ لن تنصركم ولن ترزقكم، فلا ناصر في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله تبارك وتعالى. فإن أمسك الله تبارك وتعالى رزقه الذي من يرزقكم بعده؟ بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، لجوا استمروا في ضلالهم وإفكهم وطغيانهم، في عتوب، العتو معاندة واستكبار، ونفور أي إدبار، نفر أدبر، إدبار عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سبيلا على صراط مستقيم؟ هل الذي يمشي هكذا ووجهه إلى الأرض لا يرى لا يبصر ما حوله أهدى أم من يمشي سويا رافعا رأسه منتصبا على صراط مستقيم، طريق واضحة؟ لا شك أن الذي يمشي على طريق واضحة هو الأهدى. الذي يمشي مكبلا على وجهه لا يعلم الخير من الشر، لا يعلم الطريق أين توصله، معرض للعثور، معرض للوقوع في نار جهنم في الآخرة، معرض للوقوع في الفجور في الدنيا. ولكن الذي يمشي على صراط المستقيم، على طريق الحق، طريق الخير، طريق الإسلام، هو الذي يكون في الآخرة من الناجين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال أليس الذي مشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ إذن أن يحشرون يوم القيامة على وجوههم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أنشأكم ابتداء خلقكم من العدم، أنشأكم الخلق من العدم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراك والحواس. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تعالى هو الذي بثكم ونشركم في الأرض مع اختلاف ألسنتكم وألوانكم ولغاتكم وأشكالكم وصوركم، وإليه تحشرون أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات، تحشرون يوم القيامة يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يستنكرون، يقولون مستنكرين متى يوم القيامة. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين يوم القيامة حتى وقت موتكم القيامة الصغرى عندما يموت الإنسان وقيامة الكبرى يوم القيامة، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وإنما أنا نذير مبين أي منذر مخوف لكم من عذاب القبر، مع عذاب يوم القيامة، من خسارتكم في الدنيا وفي الآخرة. وإنما أنا نذير مبين، إنذار واضح بين لمن له عقل، لمن لا يتكبر، لمن يبصر. فلما رأوه زلفة، رأوا ما يعدون فجأة قريبا، زلفة قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سيئت، اسودت، وساءهم ذلك، ساءهم ما يعلمون ما لهم من الشر. إن الإنسان يموت يعلم أن الجهنم تنتظره، يعلم ما ينتظره من الشر. يوم القيامة عندما يحشرون يعلم الكفار والفجار ما ينتظره من الشر، فتساء وجوههم. الله تعالى العفو والعافية. وقيل هذا الذي كنتم به تستعجلون أو تكذبون، تدعون تستعجلون أو تكذبون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين عذاب أليم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين الجاهلين لله تعالى، أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين العذاب الأليم، أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله تعالى إلا التوبة والرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون من العذاب والنكال. فسواء عذبنا الله تعالى نحن أو رحمنا فلما ننصركم من نكال وعذابه، سواء نحن كنا في الآخرة من الناجين أو من المعذبين، فحسابكم مستقل عن حسابنا، لكم العذاب ولكم العذاب في الآخرة وفي القبر. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، فهو الذي يحفظنا والذي يرحمنا والذي ينجينا من عذاب القبر وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. لماذا ينجينا؟ برحمته بفضله أن عند ظن عبدي به. فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي نحن أو أنتم ستعلمون من منا أو منكم في ضلال مبين. هل نحن المسلمين في ضلال مبين أم أنتم؟ نعم. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن أصبح الماء غائرا في الأرض لا تناله الفؤوس، لا تصل إليه الدلاء، بعيد عن المنال، فمن يأتيكم بماء معين، ماء ينضح يتفجر عيونا ولا ينضب، من؟ الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تلاوة سورة تبارك كل ليلة، فهي المنجية من عذاب القبر، وأن يلهمنا الصواب، وأن يعلمنا تفسير كلامه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا اليقين الكامل. الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا بعض السور في تقرأ يوميا لنتدبر معانيها، سورة تبارك فيها تذكرة بالموت، فيها تذكرة بأحوال الكفار ويوم القيامة، فيها تذكرة بوجوب السعي مع اليقين أن الله تعالى هو الرزاق، فيها تذكرة بتأمل آيات الله تعالى في كونه، فيها تذكرة بنعم الله تعالى وأنه لا ينصرنا الله تعالى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.